سورة الغاشية. سورة الغاشية. سورة الغاشية. سورة الغاشية. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية؟ حديث الغاشية. وجوه وجوه يومئذ وجوه يومئذ خاشعة خاشعة عاملة عاملة ناصبة ناصبة تصلى نارا تصلى نارا تصلى نارا تصلى نارا حامية حامية تسقى تسقى تسقى تسقى من عين تسقى من عين من عين نانية من عين نانية من عين نانية من عين نانية ليس لهم ليس لهم ليس لهم ليس لهم ليس لهم طعام إلا من ضريع إلا من ضريع ليس لهم طعام إلا من ضريع ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن لا يسمن ولا يغني ولا يغني من جوع من جوع وجوه يومئذ وجوه يومئذ وجوه يومئذ ناعمة ناعمة لسعيها راضية لسعيها راضية لسعيها راضية لسعيها راضية في جنة في جنة عالية لا تسمع لا تسمع فيها فيها لا تسمع فيها لا تسمع فيها لاغية لاغية فيها عين فيها عين جارية جارية فيها سرور فيها سرور مرفوعة وأكواب موضوعة موضوعة ونمارق ونمارق مصفوفة مصفوفة وزرابي وزرابي مبثوثة مبثوثة أفلا ينظرون أفلا ينظرون سورة الغاشية بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تصلى نارا حامية تسقى من عين نانية تسقى من عين نانية ليس لهم طعام إلا من ضريع ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ وجوه يومئذ وجوه يومئذ ناعمة وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية لسعيها راضية في جنة عالية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرور مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة مبثوثة نفلا مبثوثة نفلا أفلا ينظرون أفلا ينظرون. يلا الآن سأقرأ لكم الآية وترددونها ثلاث مرات. أيوة يلا ثلاثة. سورة الغاشية. سورة الغاشية. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية؟ قفوا قفوا قفوا قراءتكم لم تجيبني. قف جيدا يلا نكمل. ايوه الآية الثانية. وجوه يومئذ خاشعة وجوه يومئذ خاشعة وجوه يومئذ خاشعة وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تصلى نارا حامية تصلى نارا حامية تصلى نارا حامية تسقى من عين نانية تسقى من عين نانية تسقى من عين نانية تسقى من عين نانية ليس لهم طعام إلا من ضريع ليس لهم طعام إلا من ضريع ليس لهم طعام إلا من ضريع ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع لا يسمن ولا يغني من جوع لا يسمن ولا يغني من جوع لا يسمن ولا يغني من جوع لا وجوه يومئذ ناعمة وجوه يومئذ ناعمة وجوه يومئذ ناعمة وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية لا تسمع فيها لاغية لا تسمع فيها لاغية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية فيها سرور مرفوعة فيها سرور مرفوعة فيها سرور مرفوعة فيها سرور مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون أفلا ينظرون أفلا ينظرون أفلا ينظرون. أحسنتم. الآن نقرأ اللوحة كاملة. نوع واحد اثنان ثلاثة. بسم الله الرحمن الرحيم. بهانتك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تصغى من عين نانية ليس لهم طعام مون إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع الوجوع ويومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرور مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة فلا ينظرون.